إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن تدارس كلام الرب جل وعلا منهج عظيم شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عندما كان جبرائيل عليه السلام يأتيه في كل عام من رمضان يدارسه القرآن، حتى إنه عليه الصلاة والسلام فقه دنو أجله من مدارسته لجبريل القرآن في عام وفاته مرتين، عوضا عن مرة واحدة كان قد اعتاد صلى الله عليه وسلم أن يأخذها عن جبريل، على أن مدارسة القرآن بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبرائيل عليه السلام إنما كانت في أن جبريل يتلو شيئا من القرآن ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاه جبريل، إلا أن المدارسة هنا بمعنى أوسع، وهي التأمل في كلام رب العزة جل جلاله، والصورة التي سنتحدث عنها وسنقف عند بعض آيها متلمسين العبر والعظات مبتغين المفردات الخيرات هي سورة الأحقاف، وهي سورة مكية بإجماع، إلا آية أو آيتين منهما هي محل خلاف بين العلماء كما سيأتي، وسنحاول قدر الإمكان في هذا اللقاء المبارك أن نعرج على الفوائد العلمية حتى نلهن حقا من كلام ربنا جل وعلا. قال أصدق القائلين: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما فواتح الصورة فهي من الحروف المتقطعة التي العلماء فيها ما بين مقل ومكثر وما بين مقدم ومحجم، والأقرب للصواب عندي والعلم عند الله أنها أقرب إلى أن تكون أشبه بالأحرف التي تفتتح بها العرب في سياقها كلامها، كقولهم أما والله، بلا والله، ألا والله، وأمثال ذلك مما يسبق كلام العرب، كقولهم أما وإن الظلم شؤم، أو قولهم ألا وإن العلم كذا وكذا. هذا أقرب ما يمكن أن يقال عن هذه الفواتح سور القرآن مثل حاميم وأضرابها في القرآن وهو كثير، لكن كما قلت العلماء في هذا ما بين مقدم ومحجم وما بين مقل ومكثر، لكن الجميع متفق على أنها مندرجة في معجز القرآن. ثم قال أصدق القائلين جل جلاله: حاميم، والتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يستصحب المؤمن وهو يفقه هذه السورة أن يعلم أن هذه السورة أول الأمر سورة مكية في مجملها، والقرآن لما نزل بهت به أهل الكفر فردوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن النبي شاعر أو ساحر أو كاهن، قالوا فيه ما قالوا كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثر مبثوثة في كلام رب العزة. هنا أراد الله جل وعلا أن يرد عليهم قولهم، فبدأ بالحق الذي لا مرية فيه والبينة التي لا شبهة فيها، فقال: تباركت أسماؤه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مهما قلتم من قول، مهما ادعيتم من ادعاء، مهما رددتم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن القرآن تنزيل من عندنا، شئتم أم أبيتم، كفرتم أم آمنتم، فلا يغير ذلك من الحقائق شيئا. والله جل وعلا تمدح في كتابه العظيم بأمور عظام، من أعظمها أنه أنزل القرآن على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن منزل من عند الله، وهذا لا مرية بين المسلمين فيه، وما هو مشاع في الآية معلوم معروف، لا ننيخ المطايا عنده كثيرا، لكن ما يغلب على الظن أنه يحتاج إلى تفصيل وقفنا عنده وأنخنا المطايا عنده. فمثل هذه الآية ظاهرة المعنى في أن الله جل وعلا يخبر أن القرآن منزل من عنده، وجاءت هذه الآية المباركة مذيلة باسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى، هما العزيز والحكيم. فلما كان القرآن قد نزل من عند رب عزيز لا رب غيره ولا إله سواه، فهذا القرآن عزيز لا يغلب، ولما كان هذا القرآن نزل من عند رب حكيم لا رب غيره ولا إله سواه، فقطعا هذا القرآن متضمن للحكمة البالغة، لهذا قال الله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما زال أولئك المشركون من كفار قريش يظنون الأمر عبثا ولهوا ولعبا، فجاء الخطاب القرآني ينقلهم من حالة اللهو والعبث التي في أذهانهم إلى حالة الحق التي يجب أن يستبصروها ويقيموا عليها أمر حياتهم. فقال ربنا ما خلقنا، وهذه ما نافية بالاتفاق، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الباء هنا تعني التلبس، أي خلقهما كان متلبسا بالحق وهو العدل، وهو أن الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض إلا ليعرف، فإذا عرف عبد، فإذا عبد تمت النجاة لمن عبده. قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا يقول أصدق القائلين جل جلاله إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى بعض أهل العلم يجعل مردها على حياة الفرد نفسه، وبعضهم يجعل مردها على حياة الكون كله، ولا تعارض بين التفسيرين. ومن قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما، يمكن حمل الآية على الوجهين، لا مانع من أن تحمل الآية على الوجهين كما هنا. فقول أصدق القائلين جل جلاله وأجل مسمى، أي إلى أجل كل فرد بعينه، وإلى الأجل الذي حدده الله جل وعلا لأن ينتهي فيه عمران الأرض. قال ربنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم جاء التذييل خلافا للأول، قال ربنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي أن أهل الكفر ما زالوا على حالهم، لا يتعظون بما يشاهدون ولا يعتبرون بما يسمعون، أي من القرآن والذكر، لا يتعظون بما يشاهدون من آيات الله المبثوثة في الكون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومع ذلك لم يلتفتوا إلى ما بثه الله جل وعلا في كتابه من عظيم الآيات وجليل الزواجر التي حواها القرآن العظيم. كل ذلك أعرض عنه أهل الكفر، فنعتهم ربهم بقوله وهو أصدق القائلين والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه فواتح سورة الأحقاف، وأنت تلحظ أنها تعنى بأمور عظام ثلاث، والقرآن المكي في أكثره جاء يعنى بقضايا ثلاث. هذه القضايا اتفقت عليها كلمة الأنبياء والرسل من قبل، وهي إثبات توحيد الألوهية لله، وإثبات النبوة لذلك النبي المرسل، وإثبات يوم المعاد. فكلمة النبيين جميعا اتفقت على هذا، فجاء القرآن في زمنه المكي يبين هذه القواعد العظام التي يبنى عليها الدين كله، لأن من رد أي واحدة منها لم يدخل في دين الله أصلا، حتى يقال عطفا على ذلك أنه ارتد أو رجع عن الدين. فهذه الثلاث معنية هذه الآيات الثلاث معنية بالقضايا الأمهات الثلاث. ثم يأتي في السورة المباركة قضايا متفرقة، سنقف عند بعضها، وقد قلت إن المعول عليه في هذا اللقاء أن يكون علميا، ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. قال أصدق القائلين جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. هنا يبين الله جل وعلا لأهل تقواه في المقام الأول كيف يكون جدالهم لمن يعارضهم. فالأدلة أيها المبارك لا تخرج عن حالين، إما أن تكون دليلا عقليا وإما أن تكون دليلا نقليا. فلما أراد الله جل وعلا أن يخاطب هؤلاء الكفار ويقيم الحجة عليهم ألزمهم بالدليلين، فقال جل ذكره قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من أصنام أو كواكب أو أشجار أو غير ذلك على اختلاف ما تعبدون من دون الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله بدأ بالدليل العقلي، لأنهم ليسوا أهل كتاب حتى يحتكمون إلى نقل، فبدأ جل وعلا بالدليل العقلي. قال ربنا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. لم يقل أروني ماذا خلقوا في السماوات لأنها غير مشاهدة، لكنه قال أم لهم شرك في السماوات. وبعض العلماء يقول إن أم هنا هي التي تعني معنى بل التي يقصد بها الإضراب،

لم يبلغوا ذرة، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يطيحوه لن يبلغوا نفعه. وفي الخبر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وكل أحد يمكن أن يصل غيره إلى أن يضره أو ينفعه بإذن الله، لأنه مخلوق. أما الله جل جلاله فهو وحده الخالق، لا تضره معصية عاص كما لا تنفعه طاعة طائع. إذا أناخ المؤمن مطايا قلبه عند هذا، يبدأ نور الإيمان يشع في القلب، لأنه لا يمكن أن يشع نور الإيمان في القلب إلا بكلام ربنا. فخالق القلوب هو الذي يعلم ما الذي يصلحها، والذي فطرها هو الذي يعلم ما الذي يحييها. وقد أخبر جل وعلا أنه لا يصلحها كلام ولا يحييها كلام، أعظم ولا أجل من كلامه تبارك وتعالى. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية قال أجلاء المفسرين إنها آية مدنية، والذي دفعهم إلى هذا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أنهم شبه متفقين على أنها نزلت في عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام إنما كان يهوديا أسلم في المدينة، فأول ما يستفيده طالب العلم وهو يقرأ كلام هؤلاء الأجلاء من مفسري الأمة الذين مهدوا لمن جاء بعدهم السبيل، فكل من أتى بعدهم يقتات من موائدهم، الذي دفعهم إلى هذا القول بأن هذه الآية مدنية هو أن عبد الله بن سلام نشأ في المدينة، دفعهم إلى هذا العلم بالسيرة النبوية. فلا يمكن أن يأتي أحد ويتجرع على القرآن يحاول أن يفقهه ويفسره للناس وهو لم يملأ يديه حقا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: عن خلق رسول الله كان خلقه القرآن. فلا يمكن أن تفقه الآية أو الصورة حتى يفقه كيف تلقاها، كيف قبلها صلى الله عليه وسلم، كيف عاش بها، كيف تمثلها أصحابه. فيكون في فقه هذا ما يعين على فهم كلام ربنا جل وعلا. وبنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. وقد جاء ذكره في القرآن مرة باسم يعقوب ومرة باسم إسرائيل، ليس مرة بمعنى مرة واحدة، يعني حينا باسم إسرائيل وأحيانا باسم يعقوب. قال ربنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فإسرائيل ورغم أن دولتهم اليوم سميت بهذا الاسم، إلا أنه ينبغي للعاقل عندما يقدح فيهم أن يتريث في الخطاب وأن يحاول أن يبتعد. وإن كان أراد الدولة القائمة لهم اليوم، إلا أنه ينبغي أن يحرر الخطاب جيدا فتسبق كلمة دولة قبل كلمة إسرائيل، لأن إسرائيل في الأصل اسم لنبي كريم جميع المسلمين يؤمنون به، بل إن الكفر به كفر بالملة، لأن الله قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وإنما يكثر في القرآن: يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. قال أهل العلم رحمهم الله: هذا ترغيب لهم في الدخول في الدين، أي كونوا مثل هذا الأب الصالح والنبي المقرب صلوات الله وسلامه عليه، تلطيفا لهم في الخطاب، كما تقول للرجل إذا خفت منه مبخلة: يا ابن الكريم أنفق، فتذكره بأبيه الكريم علّه يترك البخل. فالله يقول لهم يا بني إسرائيل علّهم يتركوا الكفر الذي لم يكن عليه أبوهم نبي الله يعقوب. هذه الآية قلنا إنها آية مدنية، واليهود كانت تسكن بعض قبائلها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم القبائل كانت ثلاث: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكلهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بني قريظة من بلغ الحلم منهم. هذه القبائل كانت تسكن المدينة، وكانوا يفتخرون على الأوس والخزرج لأنهم لم يكونوا أهل كتاب بأن نبيا ما سيبعث في آخر الزمان. لكن هناك داء اسمه الحسد، أعاذنا الله وإياكم منه، إذا وقع في قلب أحد حرمه من الخير الكثير. فإن الذي دفع اليهود إلى أن يسكنوا المدينة في غالب أمرهم انتظار نبي آخر الزمان. وقد صح أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة خرج حيي بن أخطب ومعه أخوه أحد زعماء يهود، خرج ينظران في القادم صلوات الله وسلامه عليه. تقول صفية بعد إسلامها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: كان أبي وعمي إذا أقبل على البيوت ورأياني ترك غيري وأقبل علي وحملاني واحتفيا بي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي وعمي ثم عاد بغير الوجه الذي ذهب به، فأقبلت إل عليهما كما هي عادتي فأعرض عني ولم يحتفي بي أحد. فسمعت أبي عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم هو بعينه. قال: فما في قلبك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. فاليهود كانت تعلم أن هذا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لكن الحسد حال بهم وبين أن يلحقوا بالركب المؤمن ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين نجاهم الله من هذا المزلق عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. والناس في اختبارهم لغيرهم يتفاوتون، كل بحسب قدرته. فاليهود أهل كتاب أهل علم، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عالما. فلما قدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لكن هذا الانطباع وحده لا يكفي في التصديق بأنه نبي، وأتبعه إلى دار يزعم أنها جنة. فقال: يا أبا القاسم، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فأخذ يسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، حتى سأله في أمور ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بهن عناية. سأله عن الولد كيف ينزع إلى أبيه وكيف ينزع إلى أمه. لكن الله جعل ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة جبريل، فكان عبد الله يسأل وجبريل يلقن الإجابة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن ماء الرجل ثخين أبيض، وأن ماء المرأة رقيق أصفر، وأن أي منهما غلب نزع الولد إليه. فهذه الإجابات جعلت عبد الله بن سلام يعلم أنه لا يمكن أن يقولها رجل خارج من شعاب مكة ولا دار علمية يعتد بها فيها، وليس قوما من أهل الكتاب، وإنما هذا وحي يأتي من السماء. فلما جاءه العلم وخلى القلب من الحسد، أنبت العلم مع الفطرة إيمانا في القلب. فالله جل وعلا هنا يقيم الحجة على اليهود في المقام الأول وعلى غيرهم، فقال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. الآن من الشاهد؟ عبد الله بن سلام. وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل ماذا؟ آمن بالقرآن وشهد على مثله، يقصد أنه يشهد أن هذا القرآن قريب من التوراة. وكلمة مثل هنا لا تعني بالضرورة التطابق الكلي، لكنها بالضرورة يعنى بها، يراد بها التطابق في أصول الأمر. وقفات مع آية أخرى من هذه الصورة المباركة، قال الله جل وعلا:

إبراهيم عليه السلام وهاجر إليهم، فليس منهم طرفة عين، لكنه أخ لهم في الإنسانية. وهذا يجعل المرء إذا سمع قولا من أحد العلماء عن أحد من الناس أنه أخ لا يتهمه في دينه، ويقول هذا يقول عن فلان أو عن تلك الطائفة عن أولئك القوم إنه أخ لنا فيذمه، إنما يعرف الكلام من قرائنه ومن سياقه، يفهم معنى اللفظ، لأن اللغة بحر واسع، واللفظ الواحد قد يخرج من حقيقته إلى مجازه ليدل على معان أخر يدل عليها السياق وتثبتها القرائن، كما بينا في السورة التي بين في الآيات التي بين أيدينا. ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه الآية تبين لك الاحتفاء الرباني بنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الأمر مما اتفقت عليه كلمة العقلاء أن الشيء إذا جاء على فاقة يكون موقعه في النفس أعظم، ونبينا صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف وقد صده أهلها، فلما كان بوادي نخلة أخذ يقرأ القرآن فبعث الله إليه نفرا من الجن، فهو عليه الصلاة والسلام لم يطلبهم لكن الله صرفهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما سمعوا تلاوته ركب بعضهم بعضا، قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تقول شيء ملبد أي شيء بعضه على بعض، فأخذوا يستمعون إليه. قال ربنا هنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، أي حضروا قراءته على الأصح، وقيل فلما حضروه أي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأول أولى، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي أي هذا المقام الكريم ولوا إلى قومهم منذرين، خرجوا إلى قومهم يدعونهم. الذي يظهر والعلم عند الله أنهم يهود، لأن الله قال عنهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى. قال بعض أهل العلم: لا يمنع أن يكونوا نصارى، وإنما ذكروا التوراة دون الإنجيل لأن التوراة تشبه القرآن في أنها تكلمت كثيرا عن الشرائع، وهذا القول فيه ملحظ خفي، وأنه إن سلم بمجمله فنعم، أما بتفصيله فلا. والسبب في عدم تفصيله أن الاتفاق منعقد على أن الصرف النثر من الجن إليه صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل الهجرة بثلاث سنوات على الأقل، ومعلوم أن القرآن في تلك المرحلة في تلك الحقبة لم تنزل فيه آيات التشريع، وإنما آيات التشريع نزلت في المدينة، فلم تكن الجن قد سمعت أيا كان الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرأ من القرآن المكي، والقرآن المكي خالي من التشريع فهو كالإنجيل ويشبه التوراة في أولها، فالقول بأنهم نصارى قد يكون بعيدا، وإن كان لا يترتب على هذا الخلاف شيء كبير، لكن نتكلم كيف يتبصر طالب العلم في أقوال الأئمة من قبل. قال الله جل وعلا عنهم أنهم بعد ذلك حملوا لواء الدعوة وأخذوا يدعون إلى ربهم. الجن أحد عقلاء ثلاثة خلقهم الله، وهم الملائكة والإنس والجن. نتفق نحن والجن، نحن أي الإنس، نتفق نحن والجن في أننا مكلفون، ويتفق الجن والملائكة في أنهم لا يرون بالعين. وبعض أهل العلم، ولا أحفظ له دليلا من أثر لكن الواقع يشهد له، يقول إن الملائكة لا تحكمهم الصورة والجن تحكمهم الصورة، ومعنى العبارة لو أن ملكا تمثل لأحد من البشر كما تمثل ذلك الملك للرجل الذي خرج إلى أخيه في الله لأنه يحبه في الله فأراد أن يزوره، فأرصد الله له في مدرجته ملكا، فلو قدر أن هذا الرجل أراد أن يقتل الملك فطعنه، فأهل العلم يقولون إن الصورة الملكية هنا لا تحكم الملك، بمعنى أنه لا يموت. أما في حال الجن فإن الجن تحكمهم الصورة، بمعنى لو أن جنيا تمثل بأي هيئة كما في الحيايا والثعابين وغيرهما، فلو قدر أن أحدا تسلط عليها فقتلها فإن الصورة تحكم الجني فيموت، وهذا له شواهد في السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الموطأ. الذي يعنينا هنا هذا من ملح العلم، تعبد الله جل وعلا الجن والإنس بطاعته وذكرهما جميعا في القرآن، فتارة ترى في القرآن تقديم الجن وفي آيات أخرى ترى تقديم الإنس، فإذا تدبرت وجدت أن لكل تقديم مغزى. قال ربنا وما خلقت الجن والإنس، لأن الجن أسبق خلقا. قال ربنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال ربنا جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فقدم الجن لأنهم أقوى. وقال جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، فقدم الجن لأنهم أقدر على اختراق السماوات من الإنس. وقال ربنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فقدم الإنس لأن الفصاحة والبلاغة في الإنس أكثر منها في الجن. وهذا ضرب ظاهر واسع في كلام رب العزة جل جلاله. المقصود هنا هو تسلية قلبه صلوات الله وسلامه عليه، لأن أهل الطائف صدوه، فبعث الله جل وعلا إليه أي إلى نبيه قوما مؤمنين من صالح الجن يأخذون عنه القرآن. وورد عند القرطبي وغيره بعض الأخبار والقصص في مثل هذا، لعلنا نضرب عنها الذكر صفحة قد يكون دون إثباتها خرط القتاد. قال الله جل وعلا في خاتمة هذه السورة المباركة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر أصل الفضائل، واختلف العلماء في المراد من قول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هل من هنا بيانية أو بعضية؟ فإذا قلنا إن من هنا بيانية فيصبح المعنى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي جميع الرسل ماذا؟ أولو عزم. إذا قلنا إن من الجارة هنا بيانية فيصبح المعنى أن جميع الرسل عليهم السلام أولو عزم، وإن قلنا إن من هنا بعضية فيصبح المعنى أن ليس جميع الرسل أولو عزم، ليس جميع الرسل أولي عزم بل بعضهم. لكن الآية لم تذكر من هم أولو العزم، فإذا قلنا إنها بعضية وهو قول الأكثرين من أهل العلم ننتقل إلى حالة أخرى ومرتقا آخر، وهو البحث عن من هم أولو العزم. فجمهور أهل العلم على أن أولي العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في آيتين في الأحزاب وفي الشورى، ذكرهم الله جل وعلا في الأحزاب والشورى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه في الأحزاب. وقال في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعلى هذا القول أولو العزم هم خمسة. قال بعض من ينظم العلم أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على قول جماهير العلماء. ويدل عليه حديث الشفاعة، فإن المذكور من الأنبياء والرسل بعد آدم على أن آدم عليه السلام أب للبشر جميعا، إنما ذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والغاية ليست في تعداد أسمائهم، ولكن العبرة بالتأسي بهم. قال الله جل وعلا لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم. السؤال: هل صبر كما صبر أولو العزم أم لم يصبر؟ قطعا صبر. فلما صبر عليه السلام لم يصبحوا أن يفوقوه، فما له عليه الصلاة والسلام من فضائل أخر آتاه الله إياها جعله مع ما جمع في النبيين من فضائل إلى الفضل الذي آتاه الله، يعلو النبيين مقاما صلوات الله وسلامه عليه، فهو أكمل الخلق درجة صلوات الله وسلامه عليه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا أيها المباركون ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله في هذا الملتقى المبارك حول وقفات من سورة الأحقاف. يسر الله جل وعلا قولها وهو الموفق، فنسأله كما وفقنا أن نقولها، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لأن يقبلها منا، إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهناك بين أيدينا بضعة أسئلة نوجهها لفضيلة الشيخ صالح وفقه الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحبك في الله، ما هي أعظم وسيلة لتدبر القرآن الكريم والعمل به؟ الحمد لله. وبعد، يمكن أن يقال هناك تدبر، فلنتفق يعني، ويكون هناك اصطلاح تفسير. فبيان مراد الله من الآية هذا أقرب إلى أن يصبح تفسيرا، المعنى الظاهر. أما ما يمكن أن يفقه من الآية ويتلمس من معانيها الخفية التي لا تدل عليها الآية دلالة مباشرة، هذا يمكن أن يسمى تدبرا، وهو مرحلة بعد التفسير، وهي المعنية بقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فمثلا عندما يتحدث الله جل وعلا عن صفاته العلية، فيأتي إنسان مفسر يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لفظ الجلالة، وهو علم على الرب تبارك وتعالى، لم يسمى به غيره، ولا نافية ولا إله، التقدير لا إله معبود بحق، والحي اسم من أسمائه الحسنى، والقيوم اسم من أسمائه الحسنى. هذا تفسير. لكن التدبر الحق أن الإنسان إذا قرأ هذا وتأمله وفهمه نجم عن ذلك تعظيم لله، لأن هذه الحقائق وصلت جلية إلى قلبه، فيكون تدبر أقرب إلى العمل بمراد الله أكثر من المراد، أكثر من كلمة تفسير التي يراد، يمكن أن يقال ببعض معنى الاصطلاحي أن يراد منها معنى كلام رب العزة جل جلاله. كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ هذا له طرائق، أعظمها سؤال الله ذلك، والبعد عن المعاصي، وأظن من طرائقها الإحسان إلى الخلق، لأن القرآن دل على أن الإحسان إلى الخلق مدعاة لإحسان الخالق جل جلاله، كما حكى الله عن عبده موسى، قال الله جل وعلا: فسقى لهم، ثم قال بعدها: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد ذلك كلمه الله جل وعلا واصطفاه وأرسله، فكان إحسان الله جل وعلا إلى موسى أعظم بلا شك من إحسان موسى إلى الفتاتين، والعلم عند الله. عند اختلاف أقوال المفسرين في بعض الألفاظ أو الأحكام الشرعية، فكيف يتسنى للمسلم الترجيح بين الأقوال المختلف فيها؟ وهل تنصحون بكتاب تفسير تطمئن النفس إليه فيه إلى القول الراجح؟ وينبغي أن يعلم أن كلام الله أجل من أن يحويه قلب مفسر واحد، محال أن يكون في الناس رجل لا يخرج الناس عن قوله في تفسير القرآن، هذا محال. وأن يكون قد وفق لأن يفقه كل كلام الله، هذا محال. لكن قد يكون بعض الناس أقرب إلى الصواب من غيره، فثمة آيات لا يكاد أن يكون هناك اختلاف بين العلماء في فقه معناه، وإن وجد فهو اختلاف تنوع. وهناك بعض آيات أحكام اختلف العلماء فيها، لأنه معلوم أن المذاهب الأربعة رحمة الله على أصحابها الأجلاء إنما كان ناشئ على أن القواعد التي بني عليها كل مذهب يختلف عن غيره، فاعتداد مالك بعمل أهل المدينة وتقديم فلان كذا وتقديم تأخير فلان كذا، واعتداد بحنيفة بأن الزيادة في النص ناسخة له، وأمثال ذلك، هذا الذي جعل النتيجة تختلف. فآيات أحكام الفقه، آيات الأحكام في القرآن بدهي جدا أن يكون هناك اختلاف كبير فيها لاختلاف المذاهب في تأسيس القواعد التي ينطلقون منها، وهذا لا سبيل إلى الجزم فيه والترجيح إلا إذا كان الإنسان متبعا لمذهب معين. اللهم إلا أن بلغ درجة عالية في العلم فله بعد ذلك أن يرجح. تبقى نتوف علمية فوائد، هذه مفرقة بين كتب المفسرين. السؤال الذي نختم به إن شاء الله فضيلة الشيخ، حكم الرقية الشرعية على الغير ووضع اليد في الرقية. نعود إلى أنصاف الطلبة. الرقية دل الشرع عليها، استرقوا لها فإن بها النظرة، كذا قال صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الإنسان إذا استطاع أن يرقي نفسه يفعل، فإن عجز لمرض كما كانت عائشة ترقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح جسده بيديه لبركتهما فحسن. أما الناس توسعوا في الرقية توسعا كثيرا، وأصبح فيها نوع من المتاجرة، ولا أستطيع أن يعني أتهم الناس وأتكلم أتوسع فقد يغلب علي الشيطان فأنتصر لنفسي، لكن أقول أنت ربيب نفسك وأدرى الناس بحالك، إن لمست من أي أحد أيا كان حاله أنه يكذب ويتاجر فلا تقربه أبدا. والقرآن قرآن، بمعنى أنه إذا خلصت النية يمكن أن يقرأه، لكن الناس قناعات. أنا أذكر في عندنا في الحي مسجد السلام، طبعا أنا لست بقارئ لكن كنت أصلي بالناس قبل أن أترك الإمامة، أنا لا أخطب، فتجي أحيانا أتكلم تحصل عبرة، هذا الناس أي واحد يبكي يحسبونه أنه بلغ منزلة عظيمة. فعندنا جيران عندهم ابن مريض، فأذكر جاء الأب قال يا أبو هاشم يا شيخ صالح الله يرحم والديك، ولدي له يمين ما اسمه ما يسكت يصيح، وذهبنا إلى الأطباء قالوا ما في أي حل، قالت أمه في حل، روح للشيخ صالح يقرأ عليه طيب. طب هذه قناعات الناس الخاطئة جدا. فقلت أنا أقول لك شيء، ترى القرآن قرآن، وما لك علاقة في بكائي وبكائي، هذا شيء بيني وبين الله، إن كذبت يعاقبني وإن صدقت يعطي. أنا أدل لك على شيء، والله ما حكون أشد رفقا بابنك من أمه، فخلي أمك تقرأ عليه. صار يسلم على راسي ما عليه شيء، التواضع يقول ما هو تواضع، خلينا من الأمور هذه، أنت جرب خلي أمك تقرأ، لا تقول لها جرب والله ما يجرب، لكن أنت معاي أنا جرب، خلي الوالد تقرأ عليه. فجاء ثاني يوم قال شيخ صالح والله أمه قرأت عليه وطاب، طلع عارف أنه بيطب، لأنه إيش أنا كنت بدي أسوي عليه، بقرأ على القرآن، وقلب أمه عليه أشد من قلبي أنا عليه، وتضرع أمه وتوسلها إلى الله أشد، ما يمكن أنا أحمل قلب أمه. لكن هذه من الثقافات الخاطئة في الناس التي تسري سري الهشيم، وإن الإنسان يعرف أنه أدرى بذنبه فلا يشتكيه إلى أحد، وأدرى بوجعه فلا يأتي لأحد، ومن من الله عليه بالقبول بين الناس لابد أن يقلل من هذه الثقافة في الناس ولا ينشرها ولا يشيعها. والله جل وعلا رحيم، ملوك الدنيا جعلوا بينه وبين أبوابهم حجاب، أما ربنا جل وعلا لم يجعل بينه وبين عباده حجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الإنسان يسأل الله يلح على ربي في الدعاء، يقرأ من القرآن، وإن شاء الله الله جل وعلا يشفيه ويعافيه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.